سياري يحص بايا من إلى الأرض الحرام بلغ سلامي روضة في النبي المحترم إني التياري يحص بايا من إلى الأرض الحرام بلغ سلامي روضة في سياري يحص بايا من إلى الأرض الحرام بلغ سلامي روضة في النبي المحترم إني التياري يحص بايا يا حبيب يا نبي.